وطامي بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع أزواجي وجميع ذريتي وجميع أهل بيتي والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أجدادنا وأسلافنا أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها وبالخصوص إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى رفيق المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح قطب الملا وإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس ثم إلى روح ابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي العداد ثم إلى روح فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووصولهم وبروئهم أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وبالخصوص إلى روح قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن سعيد البوسيري ثم إلى روح أبي حامد محمد الغزالي ثم إلى روح سيدنا إبراهيم الجاسوكي ثم إلى روح سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي ثم إلى روح أبي الحسن الشاذلي ثم إلى روح صاحب الدلال شيخ محمد بن سليمان الجازولي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح أولياء التسعة الذين أولي صنع الذين نشوا الإسلام في إندونيسيا وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب محمد بن إدوس الحبشي ثم إلى روح الحبيب محمد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخون السقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن حسين الإدروس وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح حضرة الشيخ جي هشام أشعري ثم إلى روح جي عبد الوهاب حسب الله ثم إلى روح جي بسري سمسوري ثم إلى روح شيخنا جي محمد خليل بنقلان ثم إلى روح شيخنا جي عبد الحميد بسروان ثم إلى روح شيخنا جي أحمد شاذلي وزوجته ثم إلى روح شيخنا خادم المجلس قس عبد الرحيم الشاذلي ثم إلى روح الحبيب هاشم بن زين باركبة وزوجته وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب حامد بن محمد السري ثم إلى روح شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وابن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ثم إلى روح شيخنا الحبيب علوي بن سالم الإدروس وإخواني الحبيب أحمد بن سالم الإدروس والحبيب حسن بن سالم الإدروس ثم إلى رشيخنا الحبيب محمد بن حسين بعبود وابني الحبيب علي بن محمد بن حسين بعبود ثم إلى روح الحبيب أنيس بن حسن بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب محمد بن علي بن عقيل وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي كي دحلان كدل دالم ثم إلى روح ابني كي أحمد سيدي دحلان كاجو ثم إلى روحي كي سعيد كتابان ثم إلى روحي كي يحيان قادنج ثم إلى روحي كي نخراوي وكي أحمد منهوري ثم إلى روحي كي عثمان منصور جغلان ثم إلى روحي كي بدو سلام طوغان ثم إلى روحي كي عبد المؤتي وابا محمد كاسين ثم إلى روحي كي إمام سباكر تمنغونان ثم إلى روحي كي أحمد مصدوقي محفوظ مركزونو ثم إلى روحي كي حامد عمر وكي إمام حنبلي كي تلبسر وأصولهم وفروعهم محمد بن حسين الحبشي ومثل منا وخادم المجلس قس عبد الرحيم الشاذلي ومثل منا وجميع مشايخنا الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا في علومهم ومرادنا في مرادهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذه المناسبة ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة نعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعان نثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق سواعده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بثارا كثيرا فكان في ظلمات الجهل المتبصرين سراجا والقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عساها من نعمة انتصر سرها في البار والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صالة يتسل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المبد بقربه وتفيعوا دلال الشر في الأسر وده وحبه ما أثر الأكوان بنستقراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تعالى Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفدت القدرة الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من ظلم الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأطهرت من سر هذا النور ما أطهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأسلام بالفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الغروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بشم عشار أوصاف ذلك الموصوف تشويكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تقرب الأكلام أو سؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تتوين ما عبدته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أم العالمين، وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة والعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يخط ما خرقته فيه الأنامل، مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المهبوب الكامل وسمائه التي هي أحسن السماء وهنا سن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك أسماعه والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور معدأ في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول المخلوق برزا في العالم ومنهم تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أحرج العبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعدت الروايات بأنه الأول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يعد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مغاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فعلقه إلى بدنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السعادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Oh.

نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله صل على النبي محمد هو النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو يغني العائدين ضياؤه هو النور يغني العائدين ضياؤه صلى الله وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه صلى الله عليه تلقى من الغيب المجرد حكمة صلى الله عليه يا أمطار في الخافقين سمعوه يا نازعا عني ومسكنه الحشا يا نازعا عني ومسكنه الحشا أجب من ملأ كل النواحي ندؤه أجيب من تولاه الهوى فيك وهو الحظ في فؤادي أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه صلى الله عليه مرض فكان الذكر برأة علتي صلى الله عليه فيا حبذا لقلبي شباؤه صلى الله عليه إذا علم العشاق دائي فقل له فإن أحباب قلبي دواؤه صلى الله عليه فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع صلى الله عليه أشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه صلى الله عليه أيا سيدي قلبي بحبك بائع وطرفي يباع ذا الدمع تجري دماؤه سيدي فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجري صدى القلب الكثير صداؤه صلى الله عليه عليه صلاة الله ما حب الصباح صلى الله عليه وما أطراب الحادي فطاب حذاؤه صلى الله عليه الآن والأصحاب ما كان منشدون والنور يهدي العائلين ضياؤه يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك ببركة وكرامة الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه بالسير وأسرار الفاتحة حاضرين حاضرات جماعه مجلس مولد وتعليم رياض الجنه sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid sebagaimana biasa mari kita dengarkan bersama dan melanjutkan ta'lim kita dari kitab Arba'in An-Nawawi atau hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Da'ilallah Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Mohon keseluruh jemaah untuk tetap tenang, untuk tetap khusyuk, untuk tetap sabar sampai akhir majlis. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini. Segala hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jenengan semua selalu diberi kesehatan agar tetap istiqamah sampai sempurna 40 malam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, tafadhal fa'alaikum masykura. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قسرافي الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي هادرين هادرات جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah melanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Hadithu Al-Thamin Ashar hadis ke-18 an Abi Dhar Al-Ghifari Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي نسخ حديث Hasan Sahih. Hadith ke-18 dari sahabat Abu Dhar Al-Ghifari atau nama beliau adalah Jundub bin Junadah tapi lebih terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Artinya dua orang sahabat ini meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah takwa ini wasiat yang senantiasa disampaikan setiap khutbah Jumat. Betul. Apa arti takwa? Takwa dalam makna yang paling mudah adalah ijtinabun nawahi wamtithalul amr, menjauhi segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Laksana uang koin dengan dua sisi. Satu sisi harus meninggalkan larangan Allah, di sisi yang lainnya harus mentaati segala perintah Allah. Ini adalah at-taqwa. Rasulullah perintahkan, ittaqillah haithuma kunta, bertakwalah kamu kapanpun dan dimanapun. Di majlis, bertakwa. Perjalanan pulang, bertakwa. Di rumah, bertakwa. Di pasar, bertakwa. Di kantor, bertakwa. Takwanya jangan ketika di majlis saja. Takwanya jangan hanya ketika di masjid saja. Tetapi kapanpun, dimanapun, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Ini yang pertama. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Sallallahu ala Muhammad. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah khilaf? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada? Ada? Gak ada. Rasulullah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tersebut akan menghapus, menghilangkan perbuatan yang buruk. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka perbanyaklah berbuat baik, sholat wajib, sholat sunnah, bersedekah, memberi, tersenyum kepada orang lain. Apapun kebaikan itu kita laksanakan, niscaya akan menghapuskan dosa, kesalahan dan khilaf yang mungkin terjadi namun kita tidak sadar dan lupa. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Kepada siapapun bergaulah dengan akhlak yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang paling utama untuk kita sikapi dengan akhlak yang baik, akhlak dan mulia? Yang paling utama adalah orang yang hidup bersama kita. Hidup bersama kita di dalam rumah kita. Siapa? Tentu kedua orang tua. Kedua orang tua. Siapa kemudian? Saudara atau saudari. Siapa selanjutnya? Istri. Yang terdekat dengan kita, ini yang harus benar-benar kita jaga dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, baru setelah itu dengan orang luar rumah, dengan tetangga, dengan teman majlis. Tapi yang paling utama adalah yang ada di dalam rumah. Saya sampaikan dengan singkat cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi Muhammad. Tahu Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemberani, yang ketika hijrah meninggalkan Makkah, dia tantang seluruh penduduk Makkah. Saya mau hijrah, siapa yang menghalang-halangi, ayo tantang saya. Sayyidina Umar yang dikatakan oleh Rasulullah, ma salaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar bin Khattab itu lewat di satu jalan kecuali syaitan bakalan muter lewat jalan lain. Setan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu saat di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, diriwayatkan ada seseorang yang hendak mengadu kepada Sayyidina Umar. Orang tersebut keluar dari rumah, pergi ke rumah Umar bin Khattab, ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ingin mengadu tentang keadaan keluarganya. Ingin mengadu kalau istrinya adalah seorang wanita yang berlisan tajam. Lisannya tajam seperti silet. Ada kan yang begitu? Ada ya? Banyak. Yang benar jangan ngarang-ngarang. Sedikit. Tajam laksana silet. Orang tersebut ingin ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika dekat sampai rumah Sayyidina Umar, di depan pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab, orang tersebut ternyata mendengar. Ternyata di dalam Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga sedang diomeli dengan istrinya. Dimarahi oleh istrinya. Panjang, lama. Dan orang tersebut masih menunggu, berharap Sayyidina Umar segera keluar. Tapi ternyata tidak. Istri Sayyidina Umar bin Khattab ngomel terus, gak selesai-selesai, berpanjang-panjang. Biasa memang suka gitu. Permasalahannya adalah A, tetapi ketika ngomel, A, B, C, D, yang lain-lain diungkit sekalian. Kan biasanya begitu. Iya, Pak. Iya, jangan ngarang-ngarang. Enggak semua begitu, Pak. Nah, kemudian karena terlalu lama, maka orang tersebut pulang. Tidak jadi bertamu ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika pulang, ketika berjalan pulang, Sayyidina Umar selesai. Sayyidina Umar buka pintunya, melihat orang tersebut pulang, dipanggil lagi. Maka kembali orang tersebut. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanya, "Ma hajatuk?" Ada perlu apa engkau ke rumahku? Maka orang tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, saya ingin mengadu tentang istri saya, ya Amirul Mukminin, yang suka ngamuk-ngamuk, suka ngomel-ngomel, lisannya tajam. Tapi ketika saya akan mengadu, ternyata engkau di rumah Anda sendiri juga diomeli dengan istri, wahai Umar. Maka saya urung, kalau keadaan Anda juga begitu, saya pun begitu. Ya sudah sama, bagaimana saya akan mengadu kepada Anda, wahai Amirul Mukminin? Maka kemudian Amirul Mukminin berkata, inni ahtamilu alaiha, sungguh aku ini menahan diri atas dirinya, lihukukin laha alaiya, karena dia istriku punya hak kepada diriku. Inna tadbahuli, dia yang memasakkan makananku. Watakhbasu khubzi, dia yang membuatkan roti untukku. Watakhsilu thiyabi, dia yang mencucikan pakaianku. Watardha' waladi, dia yang menyusui putraku. Fa inni ahtamilu alaiha lihuquqin laha alaiya. Maka sungguh aku menahan diri, aku diam menahan emosi karena menjaga haknya

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تصرفت الأسماء بأحبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامي ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي استصده بعنايته خلاقه فليقابل السامع ما أمله عليه من شريف الأخلاق بعضون واعية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يسابه هذا السيد في خلق وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار الحكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية تبعده على حلق سنية فأقمت في سورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين أسنه شعر بين الجمعة والوفرة وله الاعتدال الكامل بمفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسن وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن النظر والسمع ونطقه قد خلق الله على جمال الصورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفى إيس الضرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما أجز عن الإديان بمثل مزاج البلغاء من البشر تتنزل العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد محلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحك متبسم والمشي الوين ونوم الإغفاء ما سوى حلق النسيم ولا غير محيا روضة الغناء رحمة كله وعزم وعزم ووقار وعزمة وحياء معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق معسيت معطاء وإذا مسافك عنما ينهد من سبب فيفوت سريع المشي من غير خباب وهو كنز المتلسم الذي لا يعطي على فده باب أوصاف مفطاه والبدر التم الذي يعود الباب إذا تعيلت أوسناه لها حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فمدى يعرب القول أن وصف يعجز الواصفين ويدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن وله أهدى السنى للبدر عند التمام لم يحسفه وعلى تفنن واسفه بوسفه يفنى الزمان وفيما لم يوسفه فما أجل قدره العظيم وأوسعه فضله العميم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى ولقد تشفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك أن كتابته بدون الأوراد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الزسل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مغاسه الذي أخلاقه الهيبة القوية الذي ترتعد منها فرائس وبيائه من البرية ومن نشرت فيه تأطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمخافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أكبر بوسم أبي بوشاني وله الغلا في مجيه ومكانه الله إذ قد تعالى مجدها أخذت على النجم السوى بإناني وقد انبسل قلمه في تدوين معافة الإم من وقاه مولدنا بالكريم وإكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئنة كلام في هذا المقام وعد السلام على سيدنا نام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عاشقين محمدا وآله يا هائمين شوقا إلى

para alim, para ulama, para masyayikh, khusus Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadili dan Khadibul Majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, kemudian panjenenganipun Dhaiful Halaqah Kyai Haji Muhammad Najib dari Blitar hafizahumullah wa ra'ahum, segenap para penyelenggara negara-negara ini, para pemerintahan, wabil khusus Bapak Camat Kepanjen, Bapak Dr. Andes Suwagi, beserta para staf, para penyelenggara pemerintahan yang lainnya, dari Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT RW, hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Alhamdulillah, pada malam hari ini lembar ke-16 dari Safari Maulid 40 malam Semalang Raya, berada di kediaman Ustaz Misbahuddin, Desa Jati Rejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, segera kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan atas nama Sahibul Bait, atas nama panitia, kepada beliau Bapak Camat Kepanjen, Bapak Dr. Desuwagi, Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Dr. Desuwagi. Kami persilakan, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kang kula ngati sawetara taati sesepuh-sesepuh para yai, para habaib serta semua jamaah Riyadul Jannah Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya. Kang Bundi dalam engkau kula njenenganipun paring kesehatan, kerahmatan saged hadir wonten desa kami, Desa Jatijoso, dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya selawat salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kita dengan ajaran-ajaran agama Islam yang kita cintai bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu engkang hormati, pertama kami mewakili panitia beserta jajaran pengurus Kecamatan Kepanjen beserta desa Kordes, yang mana pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kerawuhan Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu Sedoyo, ingkang saged hadir wonten mriki majelis. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua nanti bisa membawa manfaat bagi masyarakat kami, masyarakat Desa Jatijoyo khususnya, dan Kecamatan Panjen secara umum. Nomor kali pun kami mewakili seluruh warga masyarakat Jatijoyo, mohon maaf bila mana di sana sini ada kekurangan, ada tindak tanduk maupun hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami juga sangat terima kasih, dan semoga Bapak Ibu semua nanti hadir bisa sampai sini berkat doa kita semua, dan nanti pulangnya juga kita bersama-sama bisa sampai di rumah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, marilah kita dengarkan dengan sesama mau'izatul hasanah, untaian mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib. Beliau adalah Mursyid Farigah An-Naqsyabandiyah dari Kota Blitar. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal masykura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، حضرة الكرام سدوية حبائب sedoyo kiai, ibu nyai, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedoyo ingkang kula hormati. Muji syukur dumateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika panjenengan saged pawuh kula sowan wonten menika majelis. Majelis habaib utaminipun Habib Abdurrahman bin Hasim Barokbah Lereskin nomor kali Gus Rafiqul Amim bin Kyai Haji Abdurrahim Sadili nomor 3 Bapak Kyai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sadili. Sedoyo habaib kula panjenengan sedoyo alhamdulillah wonten ing menika panggenan pinanggih para habib. Wonten dawuh adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya benjing dipun golongaken putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Menika wekdalipun bulan Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi ingkang baku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika tansah selalu perhatian kepada umat. Oleh karenanya umatnya harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya cinta kepada Allah, satu, sering menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis man ahabba syai'an aksaru min zikrihi. Barang siapa yang cinta sesuatu, pasti orang itu sering menyebutnya. Cinta Rasulullah harus sering membaca sholawat. Bapak Ibu sudah melaksanakan sering membaca sholawat. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak bisa doa yang panjang dan tidak mengerti artinya, lebih baik baca sholawat. Sholawat ini ngerti ora cok untuk ganjaran. Ngantuk ya pakai itu ganjaran. Padahal majelis ini sabda Rasulullah julu susatin indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfisanatin. Barang siapa yang duduk di majelis taklim ini, banyak ulama di sini, lebih disenangi oleh Rasulullah daripada ibadah 1000 tahun. Alfisanah 1000 tahun. Ada yang batin gini, upama ning kene ngantuk apa ya 1000 tahun. Pokok orang geletak. Selama masih duduk, pokok ndak geletak. Cik 1000 tahun ya. Lumayan. Rasulullah pernah perhatian kepada umat ketika akan wafat didatangi oleh malaikat Izrail. Mulai Nabi Muhammad bersabda kepada Izrail, Izrail, sampean rene silaturahmi apa ana tugas? Jawabnya Izrail, pertama saya silaturahim kedua diberi tugas untuk mengambil roh Rasulillah. Itu kalau Rasulillah berkenan. Kalau tidak, saya tidak akan jadi mengambil. Sak jagat rat ilo cowok sing ditari mati gelem apa ora. Hanya Rasulillah. Bab kekasih Rasulillah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang enggak kekasih ya enggak ditari cowok. Setelah itu Rasulullah jawab, kalau saya mau, umat saya gimana? Israel menjawab, ya Rasulullah, umat panjenengan badhe mlebet swarga. Sak derenge umat-umat nabi ingkang lintu. Sebelum umat nabi lain masuk surga, umat Muhammad masuk surga lebih dahulu. Lek delok iki ya kaya ning swarga kabeh. Harapan di surga, tapi lek ning omah utruk barang ngono ya. Tapi insyaallah ning swarga. Kita harus yakin. Selama ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus yakin dia masuk surga. Insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena Rasulullah sudah perhatian kepada kita, kita harus selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ingat kepada Rasulullah, sering membaca sholawat. Dua, selalu memelihara harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusaka Rasulullah ada tiga. Yang hidup adalah ulama. Al-ulama'u warasatul ambiya. Tinggalane nabi niku para ulama. Mila panjenengan kempal kalih para ulama wis pas. Ngantuk yo ben pokok ora ngletak. Insyaallah mendapat pahala. Kula wau didhawuhi pendirinya niki dawuhipun Kyai Haji Abdurrahim bin Hasim bin Kiai Haji Ahmad Sadili. Kula matur kalih ingkang dugi njenengan kula ngriku dawuhe panjenengane sampun kundur dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula matur panjenenganipun selamat. Karomahe sementen gedine panjenengan titeni nggih lenten karomah medale bare tiyang niku sedo niku slamet. Karomah niku lek medale bar pun sedo tiyange langkung slamet. Lek jek urip duwe karomah sosokan para rawuh dalam hati makni gitu oh sudah hilang. Tapi kalau sudah wafat suci insyaallah. Karomahnya adalah menyelamatkan beliau. Panjenengan ingat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang Qoron Yaman terkenalnya setelah beliau wafat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidupnya Uwais Al-Qarni, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Fatimah disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba orang-orang di sekitarnya tidak ngerti kalau Uwais Al-Qarni itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kalau orang mengatakan Uwais teko, orang-orang mengatakan Uwais sapa iki? Tapi kalau malaikat Uwais di mana? Uwais di sana. Semua malaikat sudah terkenal di kalangan malaikat Uwais Al-Qarni, tapi tidak terkenal di kalangan manusia. Uwais Al-Qarni dongane mandi, Pak. Tapi ora tahu pasang tarif. Nek mandine kaya Uwais Al-Qarni ora ya dipasang tarif. Akan tetapi Uwais Al-Qarni adalah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan ngawontenaken niki insyaallah mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Tinggalan harta pusaka yang nomor 2 adalah Quran. Nomor 3 adalah hadis. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi. Kami ulang, yang hidup harta pusaka Rasulullah, tinggalanipun Rasulullah, ini ku para ulama, para habaib. Nomor kalih Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran. Barang siapa yang minta kepada Allah, tapi tidak sempat, belum sempat meminta apa yang diinginkan karena dia membaca Al-Quran, maka keinginannya akan dikabulkan oleh Allah ditambah dengan keinginannya itu. Upami panjenengan duwe keinginan 10 kok maca Quran, nganti dereng sempat njaluk 10 kalih pangeran ditambahi 15. Ampuh cok maca Quran. Oleh karenanya harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor 2 adalah Al-Quran. Nomor 3 hadis. Saya bacakan hadis 1 saja. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada, di tengah-tengah khutbahnya pernah berkata, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah artinya takwa adalah imtisalul awamir, mengikuti semua perintah, wa ijtina bunnawahi, dan menjauhi semua larangannya. Setengah dari, sebagian dari rukun masuk surga, 1 ittaqullah, takut kepada Allah. Lengkapnya hadis, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu At-Tirmidzi. Kalau kepingin masuk surga, 1 takut kepada Allah, mengikuti perintah, menjauhi larangannya. Nun sewu pak, manut perintah ngedoi cegahi mboten gampang nih. Wangel saestu, sing rame malah ngenyangi cegah. Sing rame ngenyangi cegah, ngedoi perintah, yang banyak kan gitu. Contoh, kon sholat rodok peteng, contohnya sholat subuh, malah diawan ke. Bareng kon awan tenan, contohnya sholat asar, malah dipeteng ke. Contoh malih, bapak-bapak, nuwun sewu, tapi ini jangan sampai ada. Wong kon ngopeni bojone, entuk ganjaran, ora usah bayar. Yo ra deg-degan. Ngono iki malah ngopeni dheke kancane. Lek pegah ngenyangi cegah tadi. Mulane atos-atos, ittaqullah, takut kepada Allah, mengikuti perintah, menjauhi larangan. Nomor 2, wasallu famsakum. Sembahyang 5 waktu. Mohon maaf, barangkali ada tetangga yang belum melakukan sembahyang, mari kita berdakwah dengan dakwah bil hikmah. Hati-hati supaya tetangga kita umat Islam semua kalau bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Nun sewu pak bu, Indonesia ini panci macam-macam. Islam lho, enek sing sholat 5 waktu sregep, tapi jumuan rata unyang. Iki enek sing kroso ya. Wonten malih sholat 5 waktu sregep, jemuan sregep, dijak yasinan, dijak tahlilan, dijak sholawatan, mboten kersa, liu yene. Sholatnya sregep, jak yasinan gak. Rayasinan kang, cik warak kau. Iya nganyel nih, jauh nih. Takoni yasinan apa, ora kok cik warak. Nomor berikutnya, Henten malih tiang niku sregep. Sregep yasinan, Pak. Yasinan sregep, tahlilan sregep. Nah, tapi malah ora salat. Enten. Iki paling enek sing jawab, "Oh, mboten trimo enek niku roton." Ning nuwun sewu. Kersane nggih derek-derek sing wis sregep. Napa niku yasinan, sregep tahlilan tapi urung salat kersane. Niku mungkin lek wis ketatap-tatap purun, Pak. Ketatap dos pundi? Nandur ratek wa. Loro tambak-tambakne ra waras. Bojone suloyo. Anake gedo. Ah, gelem dhewe niku mengke. Rata-rata tiyang niku gelem eling pangeran lek pas enggak penak. Lek pas uge dhuwit no eling pasar jane. Lek pas enggak penak eling pangeran. Nundun sewu. Gelem wiritane lek pas enek lindu, Cok. Enek lindu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lindu leren yo meneng iki. Wong lindu leren panggaeten sing wiritan to. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kancane nyemonto wis borok. Mila saking menika, monggo jangan di waktu ndak enak saja kita ingat kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dalam keadaan longgar. Kalau kita nanti mendapat kesempitan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor sak terusipun enek-enek sing salat ya ora, yasinan ya ora, pokoke para rawuh kratek minulya tapi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang nomor satu tadi takwa, syarat masuk surga, nomor dua salat lima waktu, nomor tiga wasumu sahrukum, puasa pada bulanmu, artinya bulan Ramadan. Nomor empat, wa'addu zakata amwalikum, zakat. Nomor lima, wa'addi'u umaro'akum, taat kepada pemerintah yang sah. Tadahulu, kau semua akan masuk jannata robikum, surga Tuhanmu semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat, padat dan jelas. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada himbauan. Ini laporan yang masuk dari Satgas, Satuan Petugas Keamanan, menghimbau kepada seluruh jamaah untuk lebih berhati-hati dengan barang bawaan, terutama yang berharga, karena sudah dua jamaah yang menjadi korban pencopetan. Jadi sekali lagi mohon kepada seluruh jamaah untuk benar-benar menjaga barang bawaannya, terutama yang berharga, karena masih ada oknum-oknum yang tidak berbuat mulia di majelis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Nanti kita bacakan Fatihah bersama-sama supaya dapat hidayah ya. Amin. Allahumma amin. Pengumuman berikutnya, safari Maulid 40 malam untuk malam ke-17 Jumat 9 Januari bertempat di Musala Aswaja, Desa Genengan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Berikutnya malam ke-18 Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad 10 Januari bertempat di Masjid Jami' Andonosari, Nongko Jajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Safari Maulid ke-19 Ahad tanggal 11 Januari 2015 memperingati 100 hari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahim Syadiri, bertempat di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Pendem Junrejo, Kota Batu. Marilah kita tutup majlis kita dengan tertibul Fatihah, dan doa khitamul majlis akan disampaikan oleh Gus Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadiri. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum talqinul zikir, mari kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama, mohon doa bantuan untuk perletakan batu pertama musholla al-ikhlas Wonoayu. InsyaAllah besok pada hari Jumat jam 6 pagi akan dimulai perletakan batu pertama. Mudah-mudahan diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Kebarakatul Habib Ali bin Muhammad Al-Afshi wa ila hadna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Fatihah yang kedua yaitu tak barakah suratul Fatihah bagi saudara-saudara yang sakit, khususnya saudara Halim Mashuri, saudara Muhammad PHI, Bu Mislin, Bapak Mislin, Bapak Darmono, Darmono, Bapak Bani, dan saudara kita apabila ada yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah yaghfir dhunubana wa yakshif kurubana wa yastur uyubana wa yu'afi mubtalana wa yashfi maradona bil khusus. Amin. Halim Mashuri, Muhammad Bihaki, Bapak Masrin, Bapak Darmono, Bapak Bani. Anna Allah yashfihim shifaan shamilan shifaan kamilan shifaan yughadiru saqama wala alama bi tariqati anta a'lam biha wa bi tariqati anta adri biha wa anna Allah ja'aluna wa ma mu'anina fi jami'i umurina bila 'ana wala ta'ab wala adha wala mihna wala fitna wala baliya bi jahi shafi'il ummah ala hadhihi an-niyyah wa niyyatin salihah wa ala ma nawaw jami'ul aslafun as-salihun نن والصالح وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Fatihah yang ketiga yaitu minta doa pada ahli kubur, khususnya ahli kubur desa Jatir Jayaso. Sumaila rahi walidina walidikum ummatina ummatikum ummatul muslimin ya hadirun Allah yaghfir lahum yarhamhum wa taghashahum bir rahmah al maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yakhdim lana lahum bil husna fi khairin wa dhuna afiya ala hadhihi niyyah kun yadin salihah wa la man wa jami'a salafun salihun nan nawazi as salihah wa ila hadrat nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril fatiha. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور في كل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صلي على المختار طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صلي على المختار طه رسول. عافنا باب مولانا. Tolong yang tidak berkepentingan jangan naik di atas panggung supaya tidak runtuh dan menghindari masalah yang lebih besar. Sekali lagi kawan-kawan Satgas, kami mohon ditertibkan yang di atas panggung supaya tidak naik sembarangan yang tidak berkepentingan. Sekali lagi saya minta kawan-kawan Satgas, tolong ditertibkan yang tidak berkepentingan jangan naik di atas panggung. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar sallu ala Nabi Muhammad. Saya menghimbau kepada jamaah agar tertib dan hati-hati terhadap barang bawaan panjenengan. Ada beberapa tangan jahat yang sudah terindikasikan, dan saya ingatkan dengan keras, wahai para si tangan panjang yang memanfaatkan. Tidak akan kami tolerir lagi terhadap para pencopet. Dan kami tahu bahwa ada grup pencopet perempuan dan ada grup pencopet laki-laki. Kami buka informasi ini untuk kami umumkan. Begitu panjenengan tertangkap, sekali lagi tidak akan kami ampuni lagi. Akan kami selesaikan ke jalur hukum yang semestinya. Kami atas nama panitia pelaksana kegiatan